قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة بعد العصر. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر، وقل إنا أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. فدخلت عليها فبلغتها ما أرسلوني به، فقالت: سل أم سلمة. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة رضي الله عنها بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة رضي الله عنها. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، ثم رأيتهما يصلي ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار وصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي له تقول أم سلمة: يا رسول الله، أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قالت: ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. وهذا الحديث بيان الصلاة بعد العصر، يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم معروف أنه نهى عن الصلاة بعد العصر كما نهى عن الصلاة بعد الفجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين. يقول في هذا: كريب مولى ابن عباس أرسلني ابن عباس مع زملائه الذين جلسوا معه وهم ثلاثة إلى عائشة رضي الله عنها، فقال فأمراني أن أسألها عن الركعتين بعد العصر، قلنا: سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها عنهما، وأنت سمعنا تصلينهما، من أين لك ذلك؟ فذهب قريب إليها وسألها عن ذلك، فحالته على أم سلمة، قالت: أنا تلقيت من أم سلمة، اذهب واسأل أم سلمة. فرجع إليهم وأخبرهم بأنها أحالته على أم سلمة، فأرسلوه مرة ثانية إلى أم سلمة رضي الله عنها، فدخل عليها فأرسل فأخبرها بما قالوا، فقالت: نعم، أنا يعني صلى النبي صلى الله عليه وسلم عندي ركعتين بعد العصر، فأرسلت الجارية فقلت يعني الجارية: قومي جنبه واسأليه إن أم سلمة تسألك عن هاتين الركعتين وأنت تنهى عنهما. فذهبت فقال: إن استأخرك إن أخرك تأخري عنه، لا تلحي عليه يعني. فذهبت الجارية وسألت وأشار إليها بأن تستأخر فتأخرت. فلما سلم قالت له أم سلمة: تقول كذا وكذا وكذا. فقال: يا بنت أبي أمية، إنه نعم أنهى عنهما، ولكن هاتان الركعتان سببهما أن وفد عبد القيس جاءوني لإسلام قومهم بعد الظهر، في الظهر صلى الظهر وجلس قبل أن يؤدي ركعتي الظهر، ثم يتحدث معهم فجاء العصر، إلى ذلك طال مجلسهم، فقال: هما الركعتان شغلني وفد عبد القيس بالحديد فكنت أركعهما. وهذه هي قضاء، يعني فدل على أن جواز قضاء ما فات من السنن بعد العصر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليهما، لأن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما يعمل عملا إلا وثبت عليه، وهذه لما بدأ فيها استمر كل يوم يصلي هاتين الركعات، لكن هذه خاصة به صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي لغيره، وإنما قضاء السنن جائز في أوقات النهي لأسباب لذوات الأسباب. نعم.